بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الانتباه في الأوعية والتور. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا رضي الله عنه يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الانتباذ في الأوعية والتور. الانتباذ في الأوعية والتور، الانتباذ هو وضع الشيء الذي يراد انتباذه من تمر أو زبيب أو غير ذلك، فيبقى مدة ثم يشرب، وإذا شرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار فهو مباح، وإن وصل إلى حد الإسكار فلا يجوز استعماله. وكانوا ينتبذون بأوعية، يعني منها ما هو يعني من المواد الصلبة، يعني كالتور الذي يتخذ يعني من الحجارة أو من الخشب، وكذلك والأوعية يعني لفظ عام يشمل كل وعاء، سواء كان صلبا أو لينا، سواء كان صلبا أو لينا، صلبا كالحجارة أو لينا كالأسقية، فإن الانتباذ يكون بكل ذلك، إلا أنه كان في أول الأمر أن الأشياء التي فيها صلابة وفيها قوة مثل الدبة والحنتم والمقير، فكان منع منه لأنه يسرع إليه الإسكار ولا يظهر على سطحه التغير، بخلاف الأسقية والتي تتخذ من الجلود، فإنها إذا حصل التغير في داخلها يظهر ذلك على سطحها، يظهر ذلك على سطحها فيترك. أما الأوعية الغليظة فهذه هي التي يعني يكون فيها الإسكار ولا يشعر به. وذكر الأوعية وذكر التور، وعطف التور على الأوعية من عطف الخاص على العام، لأنه جاء في الحديث يعني ذكر التور، جاء ذكر التور، وذلك أن أبا أسيد رضي الله عنه لما تزوج كانت زوجته هي التي تخدمه وتخدم الناس الذين جاءوا إليه، وهذا يفهم منه أن هذا قبل الحجاب، أن هذا قبل الحجاب، وقد أخبرت بأنها خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتحفته بأن نقعت له شيئا يعني من الليل وأسقته إياه يعني في الصباح، وكانت وضعت ذلك في تور. وهذا يفيد أن الشيء إذا وضع ولم يمضي عليه مدة طويلة لا يحصل معه الإسكار فإنه يستعمل، وقد خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وأتحفته في ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار عن الظروف قالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذن. ثم ذكر باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. باب ترخيص الرسول بالظروف والأوعية بعد النهي. يعني كان عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباه في أوعية يسرع إليها الإسكار، ثم بعد ذلك رخص فيها ورخص في استعمالها بعد أن اعتاد الناس على أن يعني يتحققوا من سلامتها من الإسكار، فأبيح لهم ذلك لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرة، معناه إذا حد وصلت إلى حد الإسكار فلا يجوز استعمالها، وإن كانت قبل ذلك فإن استعمالها حلال. ولكنه بعد ذلك نسخ في آخر الأمر كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، ذكر ثلاثة أشياء فيها النسخ والمنسوخ، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولكن بشرط ألا يشربوا شيئا من المسكر، وإنما يستعملوه قبل ذلك، كان يكون مضى عليه ليلة أو ليلة يعني وبعض اليوم مما يتحقق معه أنه لم يحصل منه الإسكار، كما حصل من الذي نقعته أم أسيد في الحديث السابق وجعلته في تور وأسقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمال الانتباذ في الظروف، قالوا: ما لنا بد منها؟ قال: فلا إذن. يعني أن أن أن الشيء الذي منعوا منه ومنعوا من استعماله يجوز لهم استعماله بشرط أن يتحققوا أنه ما حصل هناك شيء فيه مضرة أو شيء يعود عليهم بالمضرة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الجلوس في الطرقات، قالوا: ما لنا بد من مجالسنا؟ قال: إذا, إذا, إذا كان كذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: رد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال: حدثنا يوسف بن موسى. نعم. عن محمد بن عبد الله أبي أحمد الزبيري. نعم. عن سفيان والثوري. عن منصور ابن المعتمر. عن سالم عن جابر. عن سالم بن أبي الجعد. وقال خليفة: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد بهذا. نعم. ثم ذكر طريقا أخرى. نعم. وقال خليفة: خليفة بن خياط. عن يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. ثم ذكر هذا الإسناد الذي يعني أشار إليه وقال إن الرسول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. الرسول نهى عن الأوعية يعني بهذا اللفظ، يعني قال إنه نهى عن الأوعية، يعني الأوعية التي قد يتطرق إليها الإسكار بسرعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان بن عيينة بهذا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وقال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأسقية قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء. لما نهى الرسول عن الأسقية قيل أنه ليس كل الناس يجد سقاء، فأذن في الجري فرخص لهم في الجري غير المزفت فيعني رخص لهم بالجري غير المزفت غير المزفت نعم نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر فيه أنه نهم عن الانتباد في أسقية وقالوا ليس كل يعني يجد سقاء فرخص لهم في الانتباد في الجري المزفت. الأسقية التي جاءت في الأول غير الأسقية التي جاءت في الثاني لأن الأسقية التي جاءت في الأول كما قال الحافظ يراد بها عموم الأسقية وهو كل شيء يعني يستقى منه يعني سواء كان يعني غليظا أو لينا أو رقيقا. والأسقية التي ذكر ليس كلنا يجد أسقية يعني المقصود بذلك الأسقية التي تكون من الجلد يعني كالسقاء الذي يكون يتخذ من الجلد هذا يقال له سقاء ولكنه في العرف يعني كما قيل للسقاء ويقال الشيء الذي يوضع فيه الماء قربة وهذه أشياء تعرف الناس عليها وإلا فإنها كلها يقال لها أسقية يعني سواء كان الذي من الجلود أو الذي من الخشب أو الذي من الحديد أو الذي من الحجارة أو غير ذلك كله يقال له أسقية. فإذا الذي نفاه الرسول أو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللفظ العام الذي يعني يكون فيه أشياء غليظة وأشياء يعني لينة. فالأسقية التي جاءت في الآخر هي ما يتخذ من الجلود فلما قالوا ليس كل يجد سقاء يعني السقاء المعروف أو المشهور الذي هو يتخذ من الجلود لأن هذا هو الذي رخص فيه لأنه كان إذا ظهر الإسكار في داخله تبين على سطحه أن ما داخله أن الذي في داخله تغير قال ليس كل يجد سقاء يعني الذي هو بالعرف وهو السقاء الذي يكون فيه اللبن ويكون فيه النبيذ فقال يعني فأذن لهم أو رخص لهم بالجري في المزفت الجرار غير غير المزفت الجر غير المزفت نعم الجر غير المزفت يعني لأن المزفت إذا يعني وضع يعني فيه يعني يزيدها يعني الجرار غلظا ويزيدها شدة وقوة فرخص لهم الجر غير المزفت يعني أنه يصير إضافة الزفت على الجرار التي قيل أنها تتخذ من الحجارة من الفخار أو تتخذ من المدر. وهذه من الأحاديث اللي من الأوعية التي جاءت في الحديث النهي عنها أولا ثم ترخيص بها يعني ثانيا. وعلى هذا فإن ما جاء في الحديث من ذكر الأسقية والنهي عنها ثم قالوا لا نجد أسقية الشيء الذي نهى عنه الرسول هو عموم الأوعية والذي أشار إليه بأنه يستعمل هو السقاء المعروف الذي هو يعني من الجلد. فلما قالوا أنها ليس كل يجد سقاء يعني ينتبذ فيه رخص لهم بأن ينتبذوا في الجر غير المزفت. وبعض أهل العلم راح يقدر يعني قال يعني لما نهى رسول الله عن الانتباذ إلا في أسقية قالوا ليس كل عنده سقاء يعني ولكن الذي ذكره الحافظ بن حجر يعني من عموم الإطلاق الأسقية على كل ما يستقى منه سواء كان يعني غليظا أو غير غليظ ثم السقاء الثاني هو الذي يطلق على المتعارف عليه وهو ما يتخذ من الجلد ويضع فيه اللبن ويضع فيه الانتباد كما أن القربة لما يوضع فيه الماء والمزادة لما يوضع فيه الماء. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن سليمان ابن أبي مسلم الأحول نعم عن مجاهد نعم ابن جبر عن أبي عياض عن أبي عياض العنسي عن عبد الله بن عمرو نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفت. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، يعني جاء هذان وجاء غيرهما يعني إضافة إليهما. والدب هو القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى غلافه فيبس فيصير وعاء صلبا، يصير وعاء صلبا يضعون فيه ينتبذون فيه ويضعون فيه اللبن وغير ذلك. فإذا الدب هو القرع الذي استخرج لبه من الداخل وبقي غلافه ويبس فصار وعاء، يعني يابسا إذا وضع فيه ما ينتبذ فإنه يسرع إليه الإسكار ولا يظهر على سطحه مثل ما يظهر على سطح السقاء، يعني إذا تغير من الداخل لا يظهر تغيره في الدبة. وكذلك المزفت الذي طلي بالزفت، الذي طلي بالزفت فإنه أيضا يكون غليظا وإذا حصل إسكار في داخله لا يظهر على سطحه. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن سفيان سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد إبراهيم التيمي نعم هذا غير إبراهيم بن يزيد النقعي إبراهيم بن يزيد التيمي نعم عن الحارث بن سويد نعم عن علي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. ثم ذكر طريقا أخرى وهي عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، يعني هناك قال سليمان في الإسناد الأول وهنا قال الأعمش، وذكر باسمه في الإسناد الأول وذكر بلقبه في الإسناد الثاني. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أحدثك ما لم أسمع. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عائشة رضي الله عنها وأن أنه سألها الأسود نعم سألها الأسود بن قيس النقعي عن ما كان نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا به، فسألها وأخبرته بأنه نهاهم أهل البيت أي معشر أهل البيت أن ينتبذوا في الدباء والمزفت، وهذا مثل الذي قبله، هذا مثل الذي قبله ولكن ذكره بإسناد آخر وفيه أنه أن الذي طلب من الأسود أن يسأل عائشة استفهم منه وقال أما ذكرت لك الحنتم و أما ذكرت الجر والحنتم الجر والحنتم؟ قال لا أحدث إلا ما سمعت به، أحدث بشيء لما سمعه، يعني أنه سأله عن أثنان آخران معروفان من الأوعية الغليظة وهو إنما سمع منها هذين الوعاءين الذي هو الدبة والمزفت ولم يسمع منها الحنتم والجرار أو الجرة. فقال هذا هكذا الذي هذا هو الذي سمعته. والأربعة الأشياء جاءت في بعض الأحاديث مجتمعة وكلها مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعمل، ولكنه نسخ بعد ذلك كما في حديث بريدة الذي أشرت إليه آنفا في صحيح مسلم في الأمور الثلاثة التي ذكر فيها الناسخ والمنسوخ. قال حدثني عثمان عن جرير عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم نخعي عن الأسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الجر الأخضر فقال أنشرب في الأبيض؟ يعني قال لا، يعني معناه أنه فهم أنه ظن أن الأخضر له مفهوم، وإذا كان له مفهوم معنى ذلك أن غيره يستعمل، فقال لا، لأن الأخضر هذا هو الذي كان مشتهرا وكان كثيرا وكان تأتي يعني هذه الجرار، يعني من قيل إنها تأتي من مصر ولونها يعني هذا اللون الأخضر، فكانت مشهورة عند الناس، والأبيض ما كان مشهورا، لكن لما قال الأخضر يعني قال أنا أنتبذ بالأبيض، قال لا، يعني معناه أن الأخضر ليس له مفهوم مخالفة، وإنما هو صفة لشيء موجود بكثرة، فلا يعني ذلك أنه إذا نهي عن الأخضر أنه يباح في الأبيض، لأن النتيجة واحدة والمعنى واحد ما دام أنها هي كلها غليظة، ويعني يسرع الإسكار فيها ولا يتبين على ظاهرها، سواء كان جرا أخضر أو جرا أبيض لا فرق بين هذا وهذا. إذا كلمة الأخضر ليس لها مفهوم مخالف بحيث أن الأبيض يصير يعني يجوز استعماله، وإنما ذكر الأخضر وهي صفة كاشفة لشيء مشهور معلوم عندهم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن فيروز عن عبد الله بن أبي أوفى. قال رحمه الله تعالى باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. ثم ذكر باب نقيع التمر ما لم يسكر. نقيع التمر ما لم يسكر يعني أن الذي ينقع في أي وعاء إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه سائغ، وإذا وصل إلى حد الإسكار فإنه لا يسوغ استعماله. وأتى بالحديث الذي مر قريبا في ذكر الأوعية والتور، وهنا جاء في النبي في النقيع من التمر، في النقيع من التمر يعني إذا لم يصل إلى حد الإسكار، فأورد الأول من أجل الوعاء الذي هو التور، وأورده هنا من أجل أن المنقع الذي كان في التور لم يصل إلى حد الإسكار، وأنه يكون ينتبذ من الليل ويشرب من النهار فلا يصل إلى حد الإسكار. قال حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب عن أبي حازم عن سهل عن سهل بن سعد قال رحمه الله تعالى باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا، وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب؟ قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. ثم قال بابه الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. الباذق هذا شيء غير معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني نوع من الأشربة قيل إنه من العسل، وأنه كان غير معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم. فسئل ابن عباس رضي الله عنه عنه، سأله أبو الجويرية عن هذا عن عن عن الباذق، وهو هذا العصير أو الشراب الذي أو الانتباد يكون من العسل، فأتى بجملة تبين كمال الشريعة ووفائها بكل شيء، وأن ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فإن نصوص الشريعة تستوعبه وتدل عليه بعموماتها وقواعدها وأقيستها، وأنه لا يقال أن الشيء الذي جد يعني لا يكون له أصل في الشريعة، فإن كل شيء له أصل في الشريعة، وكل حادثة وكل نازلة تحصل فإنه ينظر في نصوص الشريعة في قواعدها وعموماتها وأقيستها، فيكون في ذلك شيء يدل عليه، لأن هذه شريعة كاملة أكملها الله عز وجل. لكن ليس بلازم أن يكون كل شيء معروف أو شيء معين يأتي به نص خاص، لأن هناك أشياء مسميات جديدة ما كانت موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم، لكن عموم الحديث تدخل تحته. ولهذا ابن عباس قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم بالباذق، يعني أنه تكلم بكلام عام يدخل فيه الباذق وغير الباذق، يدخل فيه الباذق اللي مسؤول عنه وغير الباذق، فقال كل ما أسكر فهو حرام. إذن هذه قاعدة وهذه جملة عامة يدخل فيها أن كل مسكر من أي نوع من أنواع الأشربة عرف في زمن صلى الله عليه وسلم أو لم يعرف إلا بعد زمنه فإنه داخل تحت قوله كل مسكر حرام، فإذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال. قال الحلال يعني أن المباح هو الحلال الطيب وما بعد الطيب إلا الخبيث، يعني أن هذا الشراب إما أن يكون طيبا وهو الذي لم يصل إلى حد الإسكار، وإما أن يكون مسكرا فيكون خبيثا. والحاصل أن كلمة سبق محمد البادق هذه جملة عظيمة تبين كمال الشريعة ووفاءها، وأنها مستوعبة لما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولما يجد بعد ذلك. ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، لأن الحديث الذي استدل ابن عباس هو كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، يعني كل شراب مسكر فإنه حرام، يعني سواء كان باذقا أو غير باذق، وسواء كان سائلا أو جامدا. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، قيل أن المقصود بذلك هو الذي يعني يوضع على النار فيعني يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإن شرب ذلك يقال له طلاء، ويعني وشربه سائغ، وهو الذي يعني جاء عن عمر وعن معاذ وعن أبي عبيدة. وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، يعني الذي ذهب نصفه، يعني عندما طبخ ذهب نصفه وبقي نصفه. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا، يعني لم يصل إلى حد الإسكار. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنه قال إنه وجد من ابنه عبيد الله ريح شراب، فقال إني سائل عن هذا الشراب إن كان يسكر جلدته، وقد جاء أنه سأل عنه وأنه كان يسكر وجلده، يعني وجلده. فقال عمر وجدت من ابني من عبيد الله ريح شراب فأنا سائل عنه، يعني إن كان هذا يسكر يعني فإنه يجلده، وقد سأل عنه وصار يسكر وجلده. والحاصل أن الشراب الذي يعني حرمه شربه محرم هو الذي وصل إلى حد الإسكار، وهو الذي يجلد من استعمله. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن أبي الجويرية نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وعطف العسل على الحلوى من عطف العام على الخاص على العام، لأن الحلوى تكون في كل شيء حلو، سواء كان من السكر أو كان من الدبس الذي يخرج من التمر فإنه شيء حلو، وأما العسل فإنه المتخذ من من من من من الدابة هذه التي هي يعني يخرج من بطونها يعني من النحل يعني هي التي يظهر منها هذا العسل، هو خاص بما يظهر من من من من النحل، وأما الحلوى فإنها عامة، ولهذا عطف العسل على الحلوى من عطف الخاص على. وهذا الحديث أورده هنا فيما يتعلق بهذا الباب على اعتبار أن كلما كان حلوا وكان لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة، والبخاري يعني كثيرا ما يذكره بدون كنيته، وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته، وسبق أن قلت أنه أكثر شيوخ مسلم أخذا عنه، لأن مسلم روى عنه أكثر من 1500 حديث. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال باب من رأى أن لا يخلط البشرى والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حربت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة أنه سمع أنسا. ثم قال بابه من رأى ألا يخلط البشرى والتمر إذا كان مسكرا يعني أن البشرى والتمر يعني نوعان من الأنواع التي تندبذ، وإذا نبذ كل واحد منهما على حدة فإنه لا يسرع إليه الإسكار، ولكن إذا خلط معا فإنه يسرع إليه الإسكار. فهنا ذكر يعني ما يتعلق بالنهي عن الجمع بين شيئين يعني كالبسر والتمر أو الرطب، وبين العنب وبين التمر أو الرطب، وذلك لأنه يسرع إليها الإسكار، فكان نهي عنها خشية أن يسرع الإسكار ثم يقدم أحد على شربه فيحصل له الإسكار. وأن لا يجعل إدامين في إدام يعني سبق أن مر بنا أن قضية أكل إدامين أو طعامين في وقت واحد سبق أن مر بنا، كان يأكل الرطب بالقثاء، لأن يعني الرطب في حرارة والقثة في برودة، وكان يجمع بينهما. وعرفنا فيما مضى أن الجمع بين أكثر من نوع أنه لا بأس به وأنه سائغ، لأن الرسول جمع بين الدب والرطب، وهنا قال وأن لا يجمع بين لا يخلط البشرى البصرة والتمر ألا يجعل في إدامين، أن لا يجعل إدامين في إدام، ولا يجعل إدامين في إدام، يعني شيئين يعني معناه يستعملان، وهذا يعني على سبيل على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم، وإلا فإن حديث الذي سبق المرة يدل على الجواز، لأن هذا طعام وهذا طعام. عن أنس قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وهذا يعني في أول ما حرمت الخمر، وكان أنس وساقي أبا طلحة ساقي أبي طلحة ومن معه، وأنه كان فيها يعني ما اتخذوه من من من من التمر والبسر، وأنه كان يعني وأنهم يعني أتلفوه، وذلك لأنهم يعرفون أنه خمر وأنه يعني يحصل به الإسكار، وقد خلط ومن بينها من هذين النوعين، وكان هذا الخليط أو هذين الخليطين يحصل منهم الإسكار، فكانوا يشربونه، ولما حرمت الخمر أراقوا ما عندهم حتى هذا الذي يكون من التمر والبسر. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن هشام عن قتادة هشام الدسوائي عن قتادة بن دعامة عن أنس وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة أنه سمع أنسا. وهذا فيه الرواية الثانية فيها التصريح بالسماع، يعني بن قتادة عن أنس، والأول بالعنعنة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر قال نهى رسول الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، عن الزبيب، نعم، عن الزبيب والتمر، يعني أن يخلط بينهما. والثاني والبسر والرطب، والبسر والرطب يعني أن يخلط بينهما لأنه يسرع إليهما الإسكار. قال حدثنا أبو عاصم أبو حاكم مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله أن الرسول نهى أن ينبذ بين التمر والزبيب، أن يجمع بين التمر والزهو، والزهو الزهو الذي هو البسر، الزهو هو الذي البسر الذي تقدم في الحديث السابق، والتمر والزبيب، والتمر والزبيب يعني صنفان يجمعان، نهى رسول الله عن ذلك لأنه يسرع عليهما الإسكار. قال رحمه الله قال حدثنا مسلم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال رحمه الله تعالى باب شرب اللبن، وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. قال حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. ثم قال بابه شرب اللبن، وقال الله تعالى من بين فرث ولبن ودم باب شرب اللبن يعني أن هذا من الأطعمة، بل هو من الأطعمة العظيمة التي يعني فيها الغذاء وفيها يعني تمام الغذاء. ولهذا فإن الله عز وجل جعل الغذاء للطفل عندما يولد هو يعني هذا اللبن الذي يعني تسقيه إياه أمه، فهو من من من من أعظم الأغذية وأكثرها فائدة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل طعاما قال اللهم بارك لنا فيه، وإذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فهذه خصيصة للبن، وذلك لعظم فائدته ولأهميته وكونه هو غذاء الطفل عندما يخرج من بطن أمه، فإنه يغذى لمدة حولين بلبن أمه. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة أتي صلى الله عليه وسلم ليلة أسريا بقدح لبن وقدح خمر، يعني هذا ذكره مختصرا، أتي بقدح لبن وقدح خمر، وأنه خير فاختار اللبن وقال أصبت الفطرة. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. حديث أم الفضل، حديث أم الفضل يعني أن الناس لما كانوا في عرفة وكانوا يعني ترددوا وتماروا وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطر أو صائم، يعني لا يدرون هل هو صائم أو مفطر، وهو راكب على بعيره. فأم الفضل رضي الله عنها يعني أرادت أن يعرف الناس أنه صائم ومفطر، فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه وكان على دابته، يعني معناه إن شرب فهو مفطر وإن لم يشرب فهو صائم، هذا هو المقصود. فشرب منه صلى الله عليه وسلم فعرف الناس أنه مفطر وليس بصائم. ولهذا المستحب في حق الحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين، ليحصل لهم القوة والتحمل والصبر، وأن لا يحصل لهم الكسل والخمول بسبب الجوع، فإنهم إذا صاموا يعني يؤدي ذلك إلى أن يكون عندهم كسل يحتاجون معه إلى النوم، فقد يحصل منهم النوم وينامون عن الإقبال على الله عز وجل في هذه الساعات الثمينة النفيسة. ولهذا المشروع والذي ينبغي أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يكون مفطرا، وإن كان صام يعني في أحد الأيام التي عليه من الهدي، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج إذا لم يجد هدي، وصام بعضها أحدها يوم عرفة، فإن ذلك سائر، لكن الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة يعني صائما مفطرا. نعم. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي أنه سمع سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر. نعم. عن عمير مولى أم الفضل. نعم. عن أم الفضل. نعم، وهي لبابة بنت الحارث الهلالية أم أولاد العباس، والفضل هو أكبر أولاد العباس، فالعباس يكنى بأبي الفضل وهي تكنى بأبي الفضل. فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. يعني أنه يعني أحيانا يضاف هذا إلى أم الفضل، ويعني يكون يعني ليس مرويا ويصير صورة المرسل، فإذا وقف عليه أو رجع فيه قال هو عن أم الفضل، يعني فهو متصل وليس بمرسل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. ثم ذكر هذا الحديث أن عن جابر قال جاء أبو حميد, وجاء في الرواية الثانية أنه رجل من الأنصار. أبو حميد يعني رجل من الأنصار, ومن الأنصار المشهورين أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي مشهور, وهو يعني له حديث كثيرة, وهو الذي جاء عنه أنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان في مجلسه 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فحدثهم فأقروا له بذلك ووافقوه يعني على ذلك. فإذا هذا يعني غير ذاك, يعني هو كان رجل من الأنصار. لو كان أبو حميد الساعدي يقول أبو حميد الساعدي. فجاء بقدح فيه إيش؟ من لبن. نعم, بقدح من لبن, لأن هنا أورده في باب اللبن. بقدح من لبن من النقيع. من النقيع يعني مكان معروف. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا خمرته. قال ألا خمرته, يعني كأنه جاء به ومكشوف, يعني جاء بالقدح ومكشوف ما عليه غطاء. فقال ألا خمرته, أي هل غطيته, لأن التخمير هو التغطية, يعني كونه يوضع عليه الغطاء يعني معناه أنه حصل له التخمير. ولهذا الخمر سميت خمرا لأنها تغطي القلب, لأنها تغطي القلب. وسمي الخمار الذي خمار المرأة خمارا لأنها تغطي به وجهها وصدرها, تغطي به وجهها وجيبها, يقال له خمار لأنها كلها من مادة التغطية. ثم قال ولو أن تعرض عليه عودا. ولو أن تعرض عليه عودا, لأن الإنسان إذا عود نفسه التغطية يغطيه بأي شيء, وإذا لم يحصل فإنه يعرض عليه عودا ويسمي عليه, فيكون معناه حصول يعني هذا الفعل يكون مع تسمية, والتسمية تطرد الشياطين يعني عن ذلك الطعام. فقال ولو أن تعرض عليه, لأن الإنسان إذا تعود التغطية حتى إذا لم يجد عرض عودا معنى ذلك أنه يحرص على التغطية, يحرص على التغطية, لأنه إذا كان مطلوب منه إذا لم يجد أن يعرض عودا ويسمي الله عز وجل عليه فإن حصول يعني يحصل به استمرار استعمال هذا الفعل الذي هو تغطية الأواني, ولم يجد إلا عودا يعرضه ويغطي ويدعو عنده, لأن هذا فيه التعويد على هذا الفعل. الإنسان يتعود أنه ما يتركه مكتوب إذا كان في طعام. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح دكوان السمان وأبي سفيان هو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. نعم, وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر. قال وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قال حدثني محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وأبو بكر معه, قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت, وأتانا سراقة بن جعشم رضي الله عنه على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وأنهم في الطريق عطش الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا يعني راعي غنم، فسألوه هل فيها يعني من من من من من من من من من لبن، فيعني فأعطاهم شاة ويعني وحلبها حلبها لهم، ويعني وأعطى اللبن أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب منه حتى رضي وحتى سر وأعجبه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وطره من هذا اللبن الذي كان قبل ذلك كان قد عطش صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه لحقهم سراقة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج خفية وكانوا مختفين في غار ثور 3 ليال، ثم إنهم خرجوا وأرسلت قريش من يبحث عنهم حتى أدركهم سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وبعضها في بعض الروايات أنها ارتطمت فرسه في الأرض، وبعضها أنها ساخت يعني يد فرسه في الأرض، فطلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يسلمه، فدعوا له ثم وقال إني يعني أكتم خبركم، فصار فرجع وقد رآهم لكنه وفى بما وعد به، ثم إذا لقيه أحد قال هذه الجهة كفيتم إياها، يعني هذه الجهة كفيتم إياها، يعني ما قال أنه ما فيها أحد أو أنه رأى الرسول أو أنه لم يرى الرسول، وإنما قال هذه الجهة كفيتم إياها، هذه من التورية، يعني معناه هذه الجهة لا تبحثوا عنها، أنا كفيتكم إياها، وقد عرف الشيء الذي يريدون ولكنه لم يفعل لأنه وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ومحل الشاهد يعني هذه الكذبة من اللبن التي حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الأشياء، والحديث سبق أن مر بنا. قال حدثنا محمود ابن غيلان عن النضر ابن شميل عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني الذي ذكره في باب اللبن، وأنه قال نعم اللقحة الصفي، يعني اللقحة التي قربت ولادتها الصفي التي يعني هي يعني طيبة والتي يعني كثيرة اللبن والتي هي مصطفاة ومختارة ومتميزة على غيرها من الإبل في كثرة لبنها، ولهذا قال تغدو بإناء وتروح بإناء، يعني أنها تحلب في أول النهار وآخر النهار، تحلب يعني يقدح من لبن في أول النهار وفي آخر النهار، في أول النهار عند قبل أن تذهب وفي آخر النهار بعد أن تعود. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وتمضمض بعده وقال إن له دسما، يعني هذا السبب الذي جعله يعني يريد أن الدسومة التي في فمه بعد شرب اللبن تذهب حتى لا تشوش عليه ويبقى يعني أثرها في في في في فمه، فمضمض حتى يذهب أثر الدسومة، وقال هذا هو التعليل أن له دسما، فيريد أن تذهب الدسومة التي في فمه بهذه المضمضة. قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي. أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. ثم ذكر هذا الحديث في قطعة من حديث الإسراء، وذكر فيه ما حصل في النهاية، في نهاية الإسراء، في نهاية العروج، لأنه الحديث الإسراء الطويل جاء فيه ذكر السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم تجاوزها حتى وصل سدرة المنتهى. وذكر في بعض الأحاديث صفة سدرة المنتهى وأنها يعني نبقها أن ورقها كقلال حجر ونبقها كذا. ثم يعني ذكر محل الشاهد وهو نوتي بثلاث أقداح، قدح فيه خمر وقدح فيه لبن وقدح فيه عسل، وأنه اختار اللبن وشربه وقال أصبت الفطرة أنت وأمتك، أصبت الفطرة لأنه أخذ بالشيء الذي هو أحسن الأطعمة وأفضل الأطعمة، وهو الذي ذكرته في الحديث السابق حديث قريبا أنه كان إذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فما كان يطلب الزيادة إلا من اللبن. ولهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن وقال وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله نبيه في كتابه بطلب المزيد من شيء إلا من العلم. ولما كان اللبن يفسر بالرؤية بالعلم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام أني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رأيت الريه يظهر في أظفاري فشربت وبقيت فضلة فناولتها عمر. قيل بأي شيء بما أولت ذلك؟ قال العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب مزيدا أمره بأن يطلب المزيد من العلم في كتابه، وكذلك في هذه الرؤيا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن أنه العلم. واختار العسل يعني على الخمر وعلى اختار اللبن على الخمر وعلى العسل لأن العسل يعني ليس غذاء، ليس من الأغذية، وإنما هو يعني يستفاد منه في الأدوية. وسبق أن مر بنا حديث الإسراء وهو يعني هو حديث طويل ذكره البخاري في عدة مواضع، ولكنه ذكر هنا هذه القطعة منه المتعلقة بما فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى. وقد مر يعني قريبا حديث في ذلك، والله تعالى والإسناد. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك. والله تعالى قال بقي شيء قليل. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح. الإسناد قال هشام وسعيد هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحيى العودي عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. وقال ولم يذكروا، يعني أن المحل الشاهد موجود في الرواية السابقة وأما هذه الرواية فليس فيها محل الشاهد الذي هو اللبن الذي أتى به ترجمة اللبن، فيعني أورده يعني من طريق أخرى وفيه يعني واسطة بين بين بين أنس، نعم، بين أنس الذي هو يعني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مالك بن صعصعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس يوم غد الثلاثاء، ونعود إن شاء الله للتدريس يوم الأربعاء لنكمل بقية الأحاديث المتبقية في كتاب الأجوبة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم الله الصواب وفقكم الحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: نحن جماعة من العمال نشتغل في مكان يبعد 700 كيلومتر عن السكن عن الأهل، ومدة الإقامة في العمل 27 يوما، ثم نعود إلى أهلنا ونجلس معهم 27 يوما، وفي نفس المكان الذي نعمل به يوجد مسجد تقام فيه جميع الصلوات، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة إذا كنا في العمل؟ الإنسان لا يقصر الصلاة إلا إذا كان مسافرا ويعني وزاد ولم يتجاوز مدة بقائه في المكان الذي هو جالس فيه 4 أيام، فإذا زادت 4 أيام فإن عليه أن يتم ولا يقصر. يقول: رجل يعمل في البلاد وهو من خارجها وزوجته ولدت بنتا لها 10 أيام، هل يجوز تصويرها لكي يرى ابنته عن طريق الصورة؟ لا، يعني إذا ذهب إليها يراها ولا يحتاج إلى تصوير. يقول: عند قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة أحس بضيق وصعوبة في التنفس، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تكثر من قراءة القرآن وأن تتعوذ بالله من الشيطان، فإن يعني هذا إنما يحصل من الشيطان، فعليك أن تستعيذ بالله منه وتقبل على القراءة وعلى التفكر فيها والتأمل فيها. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أتحدث إلى زميلة لي في العمل في الهاتف في كلام مباح، وخاصة أني أريد أن أتزوجها؟ لا تتكلم معها، وكذلك أيضا كونك تكون زميلة لك في العمل تجلس معها وتتحدث معها، يعني مثل هذا الاختلاط غير سائغ، هذا الاختلاط في العمل أو في الدراسة كل ذلك غير سائغ، فعليك أن تبتعد عن مثل هذا العمل ولا تتحدث مع يعني امرأة تريد أن تخطبها، وإنما يعني إذا خطبتها ويعني وعقد لك عليها يمكن أن تتحدث، أما قبل العقد عليها فلا تتحدث معها. يقول: لي شركة في أمريكا تقوم بتنظيف الأماكن، أماكن متعددة، ومن تلك الأماكن معبد هندوسي، فهل العمل في تنظيف هذا المعبد جائز؟ نعم، هذا من التعاون على إثم العدوان، هذا من التعاون إثم العدوان، ولا يجوز الإنسان أن يعمل بمثل هذا العمل. هل يجوز للمرأة قص شعرها لما يصعب عليها من جهة الاغتسال؟ إذا كان يعني يكون طويلا يعني ويشق عليها يعني القيام به وتريد أن تقصر منه فتفعل ذلك، لكن لا تفعل الهيئة التي هي هيئة الكفار والتشبه بالكفار. يقول: شيخنا الفاضل، ما حكم شرب لبن الحصان بعد تركه في السقاء لمدة 2 يوم لكن لا يسكر؟ لبن الحصان يبقى لمدة 2 في السقاء. لبن الحصان؟ نعم نعم. الحصان كما هو معلوم هو حلال الأكل ولبنه حلال. وأنا قلت يعني إذا كان يعني وصل إلى حد الإسكار لا يجوز، وإن وصل وإن كان دون ذلك لم يسكر، هذا هو. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم الإنسان لا يستعمل المسكر أو الذي وصل إلى حد الإسكار، وإذا كان أنها يعني شك فيه أو حصل في ذلك شك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز للشخص أن يقوم من مكانه فيجلس شخصا آخر، أم أن هذا يدخل في عموم النهي؟ في أي مكان فين؟ إذا كان المقصود لها الصلاة فلا يؤثر في القرب أحدا على نفسه، وأما إذا كان يعني في مجلس من مجالس وأراد أن يعني يجعل أحد يعني يجلس مكانه وبموافقته ورغبته، لا سيما إذا كان له منزله وله مكانه، فإن ذلك لا بأس له. الذي لا يصح أن يقيمه غيره، أما هو أن يقوم بنفسه ويجلس غيره ما في بأس. هل من السنة المضمضة بعد اللبن، بعد شرب اللبن؟ هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وكون الإنسان يتمضمض لا سيما إذا كان فيه صلاة ويصلي، فإن وجودها في فمه قد يشوش عليه. والمضمضة يعني الرسول فعلها، فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تغطية الإناء ولو كان في النهار؟ نعم، في الليل والنهار التغطية تكون للليل والنهار، لأنه إذا كان مكتوفا